الله ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يوسف أيضا نبي ومؤدب بأدب النبوءة تكلم فيما يستقبل من الأيام وقال إن شاء الله، أي ذاك تحت مشيئة الله، إن أنتم أحسنتم وإن أنتم رجعتم عن جميع ما مضى وحسنت حالكم، أما إذا تجدد منكم جديد فلكل مقام مقال. وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه عن العرش ودخل البيت جدا ولاحقه الإخوة، ورفع أبويه على العرش. عندما آوى أبويه لبيته ودخل الأولاد للزيارة والاجتماع الأول، رفع أبويه، بمعنى كان يوسف لم يكن جالسا بحذائهم وعلى مثل فرشهم، كان على عرش الملك، كان على كرسي مرتفع، فرفع إليه أبويه، رفعهما من تحت إلى أعلى إلى الكرسي، فوضعهما أحدهما على اليمين والثاني عن الشمال، وجلس الأولاد مقابل الإخوة، ورفع أبويه على العرش على كرسي الملك. لم يريد الابن أن يترفع واسترفع عن الأبوين، ورفع أبويه على العرش وقال خروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا له سجدا ورفع أبويه على العرش. أيضا تقديم وتأخير، لأنه قد قال بعد هذا تأويل رؤيا يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. بقي الأب والأم والإخوة الأحد عشر في الأرض، فسجد عندما جلس عرش منفردا، سجد الأب وسجد الأم وسجد الإخوة الأحد عشر ليوسف، وكان ذلك أدب الملوك في ذلك العصر، ولم يكن ذلك محرما على أنبياء بني إسرائيل. بعد أن تم السجود الكل رفع أبويه على العرش عن اليمين والشمال وقال لهم جميعا خاطب الأب وناداه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الرؤيا التي رآها وهو ابن 12 عاما، والتي قال له أبوه عنها عندما قص عليه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كانت الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان تأويل الرؤيا، والتأويل يعني الأيلولة والمصير والنهاية، فكان تأويل الرؤيا أي مآلها ومصيرها إلى التحقيق. فكان الشمس والقمر إشارة إلى الأب والأم، كان الوالد هو القمر وكانت الشمس الأم، وكانت الكواكب هي الأحد عشر هم الإخوة، فكانت الإشارة في الرؤيا للجميع. فقد حقق الله الرؤيا، وسجد أبوه وسجدت أمه وسجد الإخوة الأحد عشر. بعد أن تم تحقيق الرؤيا رفع أبويه على العرش أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، إذ ذاك يقول يوسف شاكرا لله أنعمه حامدا لله ما أولاه إياه، وقال يا أبتي والإخوة يسمعون، وطالما فروا من هذا السجود ما يرتبط به من عزة الأخ ورفعة الأخ، ولكن ما أراده الله لا رد له، يريدون ويريدون ويأبى الله إلا ما يريد. زعم قوم أن الأمة كانت قد ماتت وأن التي سجدت الخالة، هذه أخبار التوراة، والتوراة غيرت وبدلت ولا نقبل ما جاء فيها. والله في الآية كلها في قصص يوسف يقول الأبوان والوالدان والأبوين والوالدين. إذا الأم هي الأم فلا حاجة لتسمية الأم هنا خالة. لم يفعل ذلك رسول الله ولم نسمعه عن الصحابة إجماعا، وإنما هي تسللات إسرائيلية ننبذها لهم وعلى من قالها. فكان الساجد الأب والأم حقيقة واسمها راحيل. سجدوا جميعا فقال الولد، قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تلك الرؤيا التي قصصتها عليك قد جعلها ربي حقا. قالوا: كان بين الرؤيا وبين تحقيقها 40 عاما، وقالوا 40، وقالوا 80 عاما، لكن الجمهور والأكثر يقول كان بين الرؤيا وبين تحقيقها 40 عاما. ولذلك الرائي رؤيا مبشرة لا يقنط ولا يمل ولا يأس من رحمة الله، ويعدها بشرى كما عدها يعقوب: إن لم تتحقق اليوم فغدا، وإن لم تتحقق غدا فبعد غد. هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا الذي أراه من سجودكما وسجود إخوتي 11، هذا تحقيق ذاك ومآله ومصيره، قد جعل ربي الرؤيا حقا وأحسن بي. وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف. بعد ذلك يوسف أخذ يشكر الله وقد بلغ الذروة فيما بشر به، الملك والنبوءة والرسالة والاجتماع بأبيه واعتراف الإخوة له وسجود الكل له، وقد جمع الله له بين جميع نعمه وآياته ورفعته من الدنيا والآخرة، الملك في الدنيا والنصر على كل أعدائه والجمع بأحب أحبابه أبيه وأمه. وما عند الله خير من النبوءة والرسالة والجزاء عليهما بالرضا والدخول إلى الجنة. فأخذ يشكر نعم الله عليه ويعدده اعترافا منه لله بفضله ومنه وكرمه: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذا من إحسان ربي، من إكرام ربي بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل أخرجني من البئر، خرجني من الجب، لكي لا يذكر إخوته وهم يسمعون جالسون. هذا نبل منه وكرم، إذ قد قال لهم قبل: لا تسريب عليكم اليوم، لا ملام ولا عتاب. ومن عدم الملام والعتاب أن يعيد الذكرى ما من أجله قطعوه وقطعوا رحمه. ومن هنا يقول الأدباء، أدباء الأخوة إخوانيات والصداقات: ذكر الجفاء في موضع الصفاء جفاء، المجلس مجلس صفاء. ذكر الجفاء وأن إخوته ألقوه في البئر هذا ذي جفاء، وهو قد أعلن أنه لا تسريب ولا ملام، ولذلك ذكر السجن وما لم يذكر البئر، لأن السجن مع أن السجن كان فرعا عن البئر، لو لم يكن الإلقاء في البئر لما كان السجن. لقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، كانوا يعيشون في البادية في الخيام مع الجمال مع الدواب والماشية، ومن هنا كان كلامهم ليس فيه ليونة الحضارة ولا ليونة المتحضرين، فكانوا يقولون عن الأبوة والأمومة: ضلوا وأضلوا بخشونة لا تقبلها الآداب النبوية ولا تقبل في آداب الحضارات. لقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وجاء هذا لهم على يد ولدي يوسف، وجاء بكم من البدو. من بعد أن نزغ الشيطان، بيني وبين إخوتي، من بعد ما أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي بالحسد والبغضاء، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. زيد. إن ربي لطيف لما يشاء. إنه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء، شاء تحقيق الرؤيا وشاء رفعة المقام، فجعل كل ما جعل من البئر والسجن والاسترقاق طريقا لطيفا للوصول للرفعة. إنه هو العليم الحكيم، العليم جل جلاله بحالنا، والحكيم الواضع للأمور مواضعها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم كما فرجت على يوسف، وكما فرجت على يعقوب، وكما غفرت لإخوتي يوسف وأبناء يعقوب، اغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كروبنا، فرج عن المسلمين كروبهم، وحد كلمتهم، اجمع شملهم كما جمعت شمل يعقوب بولدي يوسف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين. وأعز الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الكفر والكافرين، آمين. اللهم عد بنا إليه، آمين. عودة يعقوب إلى ولدي يوسف، آمين. وعودة يوسف إلى أبيه يعقوب، آمين. عد بنا معززين، آمين. مكرمين، آمين. حامدين شاكرين، آمين. يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلي. قال الله جل جلاله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا نزال مع يوسف الصديق عليه السلام في وقت عزه ونصره وملكه، ومجيء والديه عنده، وخضوع إخوته له، حيث آوى إليه أبويه، وحيث سجدوا لا خروا له سجدا، وقال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد تم لا ما أراد من نصر ومن ملك ومن سلامة ومن عافية، ولم يبق إلا كما قال الشاعر: تلقى رقب زوالا إذا قيل تم، فلا خير يدوم ولا شر يدوم لا ذل يدوم ولا عز يدوم يدوم الله الواحد وحده. وتركنا يوسف بين أهله ولكن مفرق الجماعات وهاهم الهزات جاءهم وطرقهم بعد أن أقام يعقوب مع ولديه بعد مجيئه لمصر 24 عاما في مثل هذا الملك والجاه مع دعوتهما معا إلى الله جل جلاله النبي الوالد الرسول والولد والنبي الوالد الرسول يعقوب بن إسحاق ويوسف بن إسحاق ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عندما مات دفنه في مصر وبقي في مصر زمنا آخر الله أعلم بمدى طوله وعرضه وزمانه وسنه إلى أن جاء نبي آخر من بني إسرائيل من الخمس أولي العزم موسى. فعندما خرج من مصر وقد ربي في بيت فرعون أخذ معه جثة ودفنه في أرض الشام فيما يسمى بالخليل، دفنه مع أبي إسحاق وأبيه إبراهيم. ذاك شيء قد قيل ولم يتم تحقيقه لا في كتاب ولا في سنة، ولكن هذا شيء قاله التاريخ ولا نعتمد على صحته. بما سميت المدينة باسمه سميت الخليل، وهي اليوم تحت يد اليهود لعنهم الله وطردهم وأعاد أرض المسلمين للمسلمين بفضل الله وكرمه. وعاش يوسف، عاش مع أبويه وإخوته، أبواه معه في منزله وإخوته أسكنهم في أطراف مصر، لكل منهم دخل ومنزل بما أغناهم عن الحاجة صلة رحم من يوسف وعدم مقابلته إخوته بما صنعوا معه. ويوسف عندما شعر بدنو الأجل وقربه بعد أن عاش فيما قالوا 120 عاما أخذ يدعو كما قص الله علينا حامدا رباه شاكرا له إحسانا معترفا بنعمته راجيا من الله جل جلاله إذا هو أخذه إليه أن يأخذه مسلما ملحقا له بالصالحين من الأنبياء والرسل قبله، كما قال تعالى لخاتم الأنبياء وقد نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا بعد عودته وفتحه لمكة واسقط رأسه الشريف ومنزل الوحي الأول وقبلة المسلمين. قال الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قد جاءه النصر وجاءه العز وذل الأجل فأمر بالاستغفار وأمر بالشكر وأمر بالحمد لأنه قد آن أوانه. إنك ميت وإنهم ميتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تلك سنة الخلق سنة الأنبياء، ومن أجل ذلك يوسف الصديق عليه السلام عندما بلغ الذروة من النصر والتأييد والملك والنبوات والرسالة أخذ ينادي رباه ويناجي: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يا رب، ينادي رباه رب العالمين جل جلاله معترفا بفضله وإحسانه وما أنقذه به من حسد إخوتي ومن الجب والبئر التي ألقي فيها ومن العبودية التي بيع فيها عبدا رقيقا. ثم بعد ذلك من اتهم به وسجن في السجن ونصر الله له بأن بصره على الكل، إلى أن جاء إخوته مستغفرين تائبين فجمع إليه أبويه بعد غربة وبعد بعد قال 80 عاما أو تزيد كما قالوا. أخذ الآن يعترف لربه بفضله ومن نيتي وامتناني وما أكرمه به، فقال: ربي قد آتيتني من الملك، الملك كل الملك ولله الواحد، ولكن أعطاه بعضا، أعطاه من ومن للتبعير. ربي قد آتيتني وملكتني وأكرمتني من الملك بعضا، أي ملك مصر وحكم مصر والتصرف في شأن مصر أرضا وسكانا كبارا وصغارا، وآتيتني من تأويل الأحاديث، علمتني من تأويل الأحاديث، علمت جهلي بعد أن لم يكن عندي علم، عرفتني كيف أتكلم عن مصائر الأمور وعاقبتها، لأن التأويل المصير آل إلى كذا أي صار إلى كذا، ومنه فهمه وإدراكه وتفسيره والمقصود من الكلام به. وعلمتني من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤى ومن الوحي من الرسالة من الوحدانية من علوم الدنيا والآخرة ما كان به ملكا وما كان به نبيا رسولا. وعلمتني من تأويل من لأن علم الله لا يحد، ومهما علم ومهما علم وفوق كل ذي علم عليم، لا يزال الخلق ولا يزال البشر أحدنا أعلم من الآخر إلى أن يصل العلم لله جل جلاله، ولا أعلم مين، والعلم كله منه وإليه جل جلاله. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يا فاطر يا خالق يا من خلقت السماوات، كل ما على الأرض هو سماء، فطر وخلق السماوات السابع فما فوقها من كرسي ومن عرش ومن جنة ومن نار، وما على الأرض من كل ما خلقه الله هو الذي خلقه وفطر. فاطر أي خلقه بلا مثال سابق، اخترعه اختراعا، أنشاه إنشاء بلا مثال سابق، خلق السماوات وخلق الأرض، أي هو الله الخالق، هو الله الباري، هو المنفرد بالخلق والأمر، يؤكد ويجدد ويودع الدنيا بتوحيد ربي وبذكر ربي وبالاعتراف بفضله وامتنانه. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي معيني ونصيري ومؤيدي على كل من كادني وأراد لي كيدا في الدنيا، إلى أن نصرتني وإلى أن غلبتني وإلى أن أذللت كل عدو لي كما كنت ولي في الدنيا فأنت أيضا ولي في الآخرة. أرجوك رحمتك وأرجوك رضاك وأرجوك جنتك. ومن هنا يقول: توفني مسلما إن أنت توفيتني، إن أنت قبضت روحي، إن أنا استوفيت أجل المسمى يوم خلقتني. فتوفني إليك مسلما خاضعا لجلالي مستسلما لك، لا رب لي غيرك ولا خالق لي سواك، مسلم لك الوجه ومسلم لك الخلق ومسلم لك الأمر، لا خالق لي غيرك ولا خالق لغيري سواك. أنت خلقتني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، جعلني ألحق وأتبع من سبقني من الصالحين من الأنبياء والرسل والعباد والعلماء والعارفين بالله الصالحين الذين أصلحتهم في دينهم ودنياهم، في توحيدهم، في عقيدتهم، في الاستسلام إليك يا رب. وأراد أن يفهم بعض مفسري هذه الآية الكريمة أن يوسف الصديق مل الحياة وعافها حلوها ومرها، ذلها وعزها، هزيمتها ونصرها. فلما بلغ الذروة في شؤون الدنيا دعا الله بالموت، وقالوا قد مات بعد أن دعا بذلك، مات بعد أسبوعين. وهذا كلام ليس هناك ما يؤكده. وتوفني مسلما أي إذا أنت توفيتني. ولكنهم ذكروا هنا حكم الإسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في من دعا الله بالموت، أيجوز ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: لا يرجون، لا يطلبن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وورد في الدعوات النبوية: اللهم خذني إليك غير، وإن أردت بقوم فتنة خذني إليك غير مفتون. ومعنى هذا أن الإنسان لا يليق به أن يفر من قضاء الله وهو لا يعلم إذا مات ماذا سيلاقي. الغيب لا يعلمه إلا الله. فإن كان ولا بد فليدعو الله بالحياة ما دامت الحياة خيرا له في دينه ودنياه، وليطلب الموت ما دام الموت خيرا له. نعم، يجوز الدعوة بالموت إن كانت هناك فتنة يخاف فيها عن الأديان، عن الأخلاق، عن الأعراض، عن المروءات. وقد سبق أن فعل هذا جماهير من السلف، دعاه البخاري ودعا به غير البخاري من السلف والخلف. والذي يؤيده هو: اللهم إن كانت فتنة فخذني، إن أردت بقوم فتنة فخذني إليك غير مفتون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطلب الموت. فأنت تكسب عملا وتكسب أجرا وتكسب ثوابا بما يربحك عند الله يوم القيامة. فإن أنت مت انقطع عملك، فلا صلاة ولا زكاة ولا عبادة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وعلى أن يوسف عندما قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لم يطلب الموت، ولكنه بعد أن بلغ الذروة في عز الملك وعز النصر وعز سحق الأعداء وعز خضوع الأعداء لا أخذ يرجو ما ينتظره من الله في الآخرة، فهو يطلب من ربي عندما يتوفاه والوفاة لا بد منها كل شيء هالك إلا وجهه، فهو يرجو الله ويضرع إليه إذا توفاه أن يتوفاه مسلما. وقد قلنا هنا أن يوسف قد عاش بعد أبيه 24 عاما، عاش فيها في بلهنية من العيش والدعوة إلى الله وجمع الشمل بولده مع أولاده جميعا بمن تاب الذل وانقضى الشقاء وتاب الظلمة من الحاسدين من إخوته، وغفر الوالد والأخ للإخوة ذنوبهم ومعاصيهم، بقي غفران الله لهم. الآية لم تذكر شيئا من ذلك، بل الله سيذكرهم بعد ذلك ويصفهم بالمكر، ولكن الله له أن يفعل ما يشاء كيف شاء لمن شاء، والشأن منه جل جلاله. وقد استغفر ذنوب الأولاد، غفرها الأب وغفرها الولد، ورجوا من الله تعالى أن يغفر ذلك لهم. وكون الله لم يذكر لنا في القرآن شيئا من هذا لا يعني أن ذلك لم يتم. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك القصص في سورة يوسف من أول السورة ومن أول رؤيا يوسف إلى حسد إخوته إلى إلقائه في البير إلى بيعه رقيقا إلى حياته في بيت عزيز مصر إلى حب امرأة العزيز لا إلى رميه في السجن سنوات إلى خروجه من السجن إلى حكمه لمصر إلى عودة إخوته بطلب منه وأبويه إليه. كل هذا يقول الله عنه ذلك. هذا الذي قصصنا عليك يا محمد ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا من الغيب عنك والغيب عن أمتك والغيب عن قبيلك والغيب عن الناس كلهم، وما بقي من ذلك كآثار الوشم في اليد في التوراة والإنجيل قد بدل وغير واختلط صحيحه بسقيمه مما لا يمكن أن يعتمد على شيء منه. فها نحن قد أوحينا إليك به وأعلمناك إياه، وذلك من الغيب المكتوم. كل هذه القرون متطاولة عند الله جل جلاله إلى أن أوحيت لك بما أوحيت لك لأخذ العبرة والموعظة. ذلك من أنباء الغيب من أخبار الغيب نوحيه إليه، نزل وحيا من الله على كبير الملائكة ورسول الملائكة للناس الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى قلب نبينا خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حدثناك أوحينا إليك أرسلنا لك جبريل بالنبأ الحق حتى كأنك عشت معهم وعشت بينهم، عشت مع آل يعقوب وحزن يعقوب وحجت مع يوسف وتعب يوسف ومحنة يوسف، عشت مع إخوته وحسدهم ومكرهم. هذا الذي أوحيناه إليه هو الحق الذي لا بين فيه ولا شك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم لم تكن معهم بينهم بين هذه المجموعة من آل يعقوب إذ أجمعوا أمرهم إذ تآمروا وتكتلوا واتفقوا مجمعين على المكر في الأب والأخ. مكروا والمكر من العبد الحيلة للوصول للشيء عن طريق السوء، والمكر من الله مشاكلة لجزاء الماكرين من العباد، وهو من الله حق، وهو من الله حكم، وهو من الله جزاء على تحايل العبد للوصول إلى الأشياء عن طريق الفساد والظلم وعدم الحق. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم إذ اجتمعوا وجمعوا أمرهم أجمعوا عليه متفقين كلهم على المكر والخديعة بإبعاد يوسف عن أبيه حسدا لماذا يكون أحب إخوته إلى أبيه أحب منهم إلى أبيه، ومكرا بأبيهم لما يؤثر يوسف صغيرهم على حبه وبالتعلق به وبالإشادة به دون جميع الإخوة الكبار على ما يقدمون في أوهامهم وفي أنفسهم من خدمة لم يقدم يوسف منها قليلا ولا كثيرا كما مضى مفصلا. الله جل جلاله يجمل بعد التفصيل لنبينا عليه الصلاة والسلام قصص يوسف بأخذ العبرة والعظة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم لدى آل يعقوب عند آل يعقوب عندما وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون حال مكرهم وخداعهم وقطع رحم أخيهم وعقوق أبيهم. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأنت ذا قد أوحينا إليك بهذه القصص لما فيها من العبرة والعظة والتذكير والدعوة إلى الله ودعوة المنكوبين للصبر، وأن الفرج مع الصبر، وأن يوسف مع ما لقي، وأن يعقوب مع ما لقي، كانت النهاية نصرهم وعزتهم وغفرهم، وكانت النهاية للإخوة الغادرين ذلهم وهوانهم وسجودهم لأخيهم الصغير، أحبوا أم كرهوا، رغبوا أو لم يرغبوا، عندما خافوا تحقيق الرؤيا فقد حقق الله عن الرغم منهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس ممن تبلغهم وممن سيبلغهم من بعدك هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الوحي الحق بقصص يوسف وأبيه وإخوته. أكثر الناس لن يصدقوا ولن يؤمنوا ولو حرصت على إيمانهم ولو حرصت على تصديقهم ولو بذلت من نفسك وتعبك ونومك وراحتك، لن يؤمن بك من الناس إلا قليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الناجية والداخل للجنة هو الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة البيضاء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولكن أكثر سكان الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، والحمد لله كثيرا على ما أعطى ومن. ومعنى ما عليه وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ ما أمرت ببلاغي ولا تجهد نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مهلكها ومتعبها ومجهدها، ولم تكلف بذلك، إنما كلفت بالبلاغ. فادع على الناس ما أوحيناه إليك من هذه القصص ليأخذوا العبرة والموعظة. من أكرمه الله بالإيمان وبالتصديق وبالخضوع لما جاء عن الله مبلغا إياه رسول الله وما عدا ذلك ليس من وظيفتك ولم نكلفك إياه. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وما أسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وأيضا كلفناك بما كلفناك وأرسلناك بما أرسلناك من رسالة تدعو فيها إلى الله خاتمة للرسالات السابقة، ومن كتاب جعلناه مهيمنا على كل الكتب السابقة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولم تطلب على ذلك ولم تسأل أجرا، جعالة، عطاء، منحة، إن هو إلا لله. تدعو إلى الله على بصيرة أنت ومن معك. ومع كل هذا وأنت لم تطلب جعالة ولم تطلب أجرا ولم تطلب بدلا وشيئا مقابل ذلك، وما تسألهم عليه على التبليغ، على الإسلام، على الرسالة، على القرآن الكريم أجرا وثوابا، وما أسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وليس القرآن وليس البلاغ وليس الهدي إلا تذكر، تذكير، موعظة، هداية للعالمين، عالم عصرك، الأبيض منهم الأسود والأحمر، المشرقي منهم المغربي، المؤمن منهم الكافر، الكتابي منهم الوثني، ومن يأتي بعدك من العوالم، إلى أن ينفخ الله آمرا ملائكته بنفخ الصور إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا تأكيد بأن رسالة الإسلام عالمية هي للعوالم المعاصرة لنبينا، وهي للعوالم الآتية بعداه، فلا نبي بعداه ولا رسالة بعداه، وهي الرسالة الخالدة التي لا رسالة بعداه، وهو النبي الخالد بخلود رسالته. ومع وفاته سيبقى النبي الرسول الآمر المطاع إلى لقاء الله لكل من عاصره ومن جاء بعده إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكم من آية، من علامة، من سلطان ودليل وبرهان قاطع على قدرة الله وجلال الله ووحدانية الله. كم من دليل في السماوات والأرض، هذه السماوات علا بما فيها من أفلاك، وبما فيها من شمس، وبما فيها من نجوم، وبما ينزل منها من غيث وأمطار ومن صواعق، وبما في الأرض من جبال راسيات ومن بحار جاريات، ومن بشر وملك وجن، ومن حيوان ومن دابة، ومن ليل ونهار، وما نرى ونعيش في واقعه، نحن ومن سبقنا ومن سيلحقنا بعد، كل ذلك في السماوات تراه العين الباصرة وتسمعه الأذن وتحس به البشرة في الأراضي وفي السماوات وفي كل ما تقع عليه العين وتسمعه الأذن من الآيات البينات والدلائل الواضحات والقدرة الإلهية المفردة الفذة بجلال الله وقدرته على كل شيء. هؤلاء الذين لا يؤمنون بك يا محمد ولا بالأنبياء قبلك يمرون على هذه الآية في السماوات والأرض، يمرون عليها قدما ويمرون عليها شبحا ويمرون عليها حياة وهم عنها غافلون أعرضوا عنها وغفلوا، أعرضوا عنها بالكفر بعدم الفكر بعدم الدرس بعدم أخذ العظة والعبرة، هم كالأنعام بل هم أضل. وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الآية الدعوة إلى أن يفكر الإنسان بعقله وبفكره وبفهمه كما يعتقد بقلبه وكما تعمل جوارحه، كل ذلك عبادة لله. أن يتخذ من يومه ساعة يعيد فيها الفكر مع نفسه، من خلقني بما فيها من غرائب وعجائب، من خلقها هذه الأرض، من خلق أصغر حشرة من نملة وأقل بلسان وبعروق وبدم وبنفس وبحياة، ورزق الكل وتعهد برزق الكل، من مع هذا النظام الدقيق ومع هذا الأمر القائم منذ خلق الله الكون، وقد كان العرش على الماء وكان الله في عماء جل جلاله إلى أن خلق الخلق، إلى أن خلق السماوات والأرض، إلى أن خلق الجن والملائكة، إلى أن خلق الإنس، إلى أن خلق كل ما في الأرض والسماوات وما بينهما. فينبغي للمؤمن أن يتخذ من يومه ناري أو ليلي ساعة يفكر فيها ويعود بعد ذلك عن كل سؤال بالجواب. الله الخالق، الله المدبر، الله الرازق، الله المحيي، الله المميت، نطق بذلك اللسان أو نطق الجنان، كله ذكر لله وكله عبادة لله. والعبادة أنواع، تكون بالجوارح وتكون بالقلب وتكون بالفكر وتكون بكل ما يرتبط بالإنسان مما يراه ومما لا يراه. وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أعرضوا بسمعهم وبفكرهم وبإيمانهم وبكل ما رزقهم الله إياه من عقل العقلاء وذهن المدركين الفاهمين، ومع ذلك تولوا ذلك بظهور وأدبارهم وأعرضوا عنه، فما ازدادوا إلا كفرا، وما ازدادوا إلا إعراضا، وما ازدادوا إلا شركا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأكثر هؤلاء الذين معك يا محمد في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب من كفار العرب ومن الوثنيين ومن أهل الكتاب يهودا ونصارى، يؤمنون ساعة ويكفرون ساعات. وما يؤمن أكثرهم بالله، سألوا من خلق الأرض يقولون الله، من خلق السماء يقولون الله، من خلق يقولون الله، وإذا هم يعبدون صنما ويعبدون قردا ويعبدون جنا ويعبدون ملكا. والإيمان لا يتم إلا بإفراد الله بالوحدانية، بالألوهية، بالربوبية، بالخلق والأمر جل جلاله. وفي الصحيحين أن كفار العرب كانوا عندما يحجون ويعترفون بالله يقولون في تلبية الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وأستغفر الله. وحاكي الكفر ليس بكافر، فهم في الوقت الذي يستجيبون لله ملبين ويقولون لا شريك له يعودون فيقولون لك شريك أنت تملكه ولكنه شريك لك في الألوهية والربوبية. وعندما خرج صلى الله عليه وسلم حاجا وكان لم يطرد الكفار بعد من مكة ولم يؤمر بذلك ولم ينزل قوله تعالى بعد إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خرجت منهم جماهير تحج معه، فكان يلبي تلبية المؤمنين الموحدين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكانوا يقولون تلبيتهم المشرك الجاهلية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا. فكان عندما يصلون للفقرة الأخيرة يقول لهم صلى الله عليه وسلم قط قط، أي اسكتوا هنا عند قولهم لا شريك لك. فعندما يزيدون إلا شريكا لك تملكه وما ملك يسكتون، وما كانوا يسكتون. وقالوا في تفسير الآية أيضا على أن هذا تفسيرها، هكذا فسرها الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والأجلة الكبار من أعلام الصحابة، وزادوا أن الرياء شرك وأن المراءة شرك وأن كل عمل لا يقصد به الله وحده الله لا يقبله ويرفضه، والله جل جلاله كما في الأحاديث القدسية لا يقبل ما كان ما يريد صاحبه الاشتراك به، فلا يقبل إلا ما كان لله خالصا وما كان لله وحده. فالرياء والتسميع يقصد به من رأى ويقصد به من سمع، ومن كان كذلك يضرب بعمله على وجهه. وما عدا ذلك مما يحاول أن يذكر ليس من الآية ولم يدخل فيها، والكلام على المشركين أصالة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي معترافين بأن الله الخالق الرازق، بأن الله الخالق الرازق، يأبون إلا أن يجعلوا له شريكا ومعه ثانيا ومعه ومعه. فالله يقول لنبينا هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإن كانوا يزعمون لرسول الله أنهم مؤمنون مثله، فكما هو يدعو لله ويؤمن بهم يؤمنون به، ولكن عندما يذكر أوثانهم وأصنامهم ويزيفها تقوم قيامتهم ويكثر نكيرهم إلى أن آذوه في جسدي وفي سمعتي وفي شتمي وفي هجراني، إلى أن حاولوا التآمر عليه بالسجن والقتل والنفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى أفأمنوا مكر الله، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم كان في العرب في الجاهلية حنفاء، كان من أخلص العبادة لله بفكره، كان من كفر بهذه الأوثان ولم يؤمن بها بالفطرة، وكان منهم ورقة بن نوفل عندما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء ونزل إلى أم المؤمنين الأولى خديجة رضوان الله عليها وهو يرعد فؤاده ويقول زملوني زملوني، ويقص عليها ما حصل له من الملك في غار حراء عندما قالت لا لن ترع يا ابن عم، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الجلة وإنك لتعين الفقيرة وإنك لتساعد على غائب الزمان وإنك لتصل الرحم. وأخذته معها إلى ورقة وهو من قريش ومن كبرائهم وكان قد عمي، فقالت له يا عم اسمع ابن أخيك، فقص عليه نبينا ما حصل له من الوحي، فقال له ورقة ذاك الناموس الذي كان ينزل على موسى أي الملك، فارق كان مؤمنا موحدا، وكانت قلة قليلة معدودة على الأصابع في العرب من ذلك. فالنبي الله تعالى يستثني هؤلاء بقوله: وما يؤمن أكثرهم. فأكثرهم كانوا يشركون بالله ويقولون هذه التلبية، هذا الذكر في التلبية، يشركون بالله وينسبون له الشريك، وورق له نظائر وإن كانوا قلة. ومنهم ذلك الخطيب الذي حضر خطبته صلى الله عليه وسلم قبل النبوءة، ولا زال يذكر في الأولين، وهو يذكر أين من بدا شيئا أين أي. فالنبي ذكر أنه في الجنة، وذكر عن ورقة أنه في الجنة، وذكر ورقة من الصحابة، لأنه قال: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. يتمنى ورقة لو كان صغيرا لينافح عنه ويجاهد في سبيلي عندما يخرجه قومه من بلدي. استغرب ودهش صلى الله عليه وسلم وهو المحبوب الأثير عندهم، وقال: أو مخرجيهم، أيمكن أن يخرجوني من بلدي وأرضي؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا وأخرج. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أكثر العرب وأكثر مشركي الأرض كانوا وهم يدعون الإيمان بالله، مع ذلك يقولون هو الكبير وهؤلاء الصغار، كما النصارى يقولون الأب والابن وروح القدس، يجعلون الإله الكبير الخالق وعيسى الصاحبة ومريم الصاحبة وعيسى الولد، ويقولون ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكان اليهود كذلك يدعون الإيمان والكتابية، وهم مشركون بالله، يؤمنون بالله الرازق الخالق، وينسبون له العجلة، وينسبون له العزيرة، ويقول النصارى واليهود جميعا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، فنسبوا لله شريكا في صاحبة ولدا وتلي، وتناسل منها هذا الخلق من اليهود والنصارى، فكان أكثر الناس كذلك، وهذا حق ما أخبر تعالى. ولكن القلة لم تكن كذلك ممن ألهمت التوحيد بالفطرة، ولذلك عندما ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام دادروا بالإيمان به، ورقة آمن به لأول سماعه القول، وهو لم يدعوهم بعد، ولم يؤمر بالتبليغ ولا بالدعوة، ابتدأت بالنبوءة، ابتدأت بالرؤيا الصادقة، ثم بالوحي في الغار، وبعد ذلك قيل له: اصدع بما تؤمر، وقيل له: أنذر عشيرتك الأقربين، وقيل له: يا قل للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بدأت نبوءة بلا تبليغ، ثم أصبحت تبليغا للآل وللأقارب وللعرب فقط، ثم انتشرت إلى تبليغ جميع الخلق. قال تعالى: لنسيب الشرك وكيب عن أكثر وكيب بي عن أكثر. نعم، هو كذلك. النصارى مشركون، واليهود مشركون، وعرب الجزيرة مشركون، وجميع من في الأرض كان مشركا. إذا وجد من يدعو إلى التوحيد بأنه بفطرة الله واحد، هؤلاء معدودون على الأصابع، قليل جدا. ولذلك كان الرسول بمفرده الجماعة والناس كلها على ضلال، ثم بعد ذلك انضمت إليه امرأة وهي خديجة، انضم إليه ولد وهو علي، انضم إليه رجل وهو أبو بكر. كانت هذه هي الجماعة الناجية والجماعة التي على الحق، وكان كل من في الأرض على الضلال وعلى الشرك. ولذلك العبرة ليست بالأكثرية، إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. يقول تعالى عن هؤلاء الذين يدعون الإيمان ويدعون التوحيد وهم مشركون بالله، ونقول مثل ذلك على المعاصرين: من قال بالاشتراكية وبالشيوعية وبالوجودية وبالماسونية وأخذ مثل هؤلاء يعبدهم من دون الله ويطيعهم من دون الله ويعملوا لرواج فسادهم وفسوقهم وهو مع ذلك يدعي الإيمان وقد يصلي وقد يحج وهو يدع دينا وقانونا وحياته وبرنامجه وسير دولتي ودستور أمتي وقوانين مكاتبي لهؤلاء، فهؤلاء اتخذوا أربابا من دون الله كما قال تعالى عن النصارى وأنهم اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بن حاتم الطائي وكان نصرانيا، قال يا رسول الله، وكان لم يسلم بعد، قال يا أبا القاسم، النصارى لا تعبد رهبانها، قال بل تعبدها، يحللون لها ويحرمون لها فيقبلون تحليلهم ويقبلون تحريمهم في تلك العبادة. فعندما يأتي الشيوعي والاشتراكي والوجودي والماسوني يتخذ من آلهتهم المزيفة وأنبيائهم الكذبة بما يأمرونهم وينهونهم ويلتزمونهم وهم قد اتخذوهم آلهة يدخلون أيضا في هذه الآية. قال تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يقول عن هؤلاء الكفار الذين طالما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما عصوه وطالما قاتلوه بلا نخرجوه من أرضه، ولا ننسى أن الآية مكية فلا يزال الأمر في شدة في مكة، وكان ذلك قبل الفتح بطبيعة الحال. يقول الله عن هؤلاء استفهام إنكاري تقريعي تهديدي، قل أفأمنوا، هل هؤلاء وجدوا الأمانة والاطمئنان ومن أين لهم به ومن أخبرهم به وكيف وجدوا هذا الأمان من أنفسهم؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله قارعة تغشيهم تجللهم تغطيهم جميعا من قارع السماء ومن بلاء الأرض ومن لعنة الله ومن غضبه جل جلاله؟ أفأمنوا من ذلك وهم لا يزالون مصرين على الكفر وعلى الحنز وعلى مخالفة النبي ولا وعلى عصيان الله؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أن يأتي من عذاب الله ما يجللهم ويغطيهم ويعذبهم ويقضي عليهم؟ ألم يخافوا من هذا؟ أأمنوا أن يحدث وقد حدث بمن قبلهم كما سيذكرون الله فيما يأتي من آي؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة والساعة حق لا ينكرها إلا كافر جاهل؟ فإذا أتت الساعة جاءت القيامة كان مآلهم إلى النار وإلى الخزلان وإلى العذاب وإلى الغضب واللعنة. أفأمنوا أن يأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ لأن علمها عند الله ولا يعلمها إلا هو، وهذا مما احتفظ الله بعلمه. أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة لا يخبرون بوقتها ولا بساعتها، وهكذا ولا يجدون أنفسهم إلا في عذاب العرض وعذاب الحساب وعذاب العقاب وعذاب النار؟ أهؤلاء ليس لهم عقول يفكرون بها فيعودون إلى الإيمان بالله وبما جاء به محمد عن الله عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون؟ تأتيهم هذه الغاشية التي تغشيهم هذا العذاب من الله الذي يقضي عليهم ويلعنهم، هذه الساعة التي تأتيهم بغتة؟ أفأمنوا من وقوعها، من عذابها، من محنة عذاب الله؟ من الذي أمنهم على ذلك وقد تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بها ولا بوقتها ولا بزمانها، ويكون قد فات الفوات عن الإيمان بالله؟ إذ الإيمان لا ينفع إلا في الدنيا وقبل وصول الروح إلى الغرغرة إلى الخرطوم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل لهؤلاء يا محمد: بعدما لاقيت في سبيل دعوتهم وفي سبيل الحرص على إيمانهم وفي سبيل هدايتهم، قل هذه سبيلي، هذه الديانة، هذه الرسالة، هذه المواعظ، هذه بما بلغتكم به، هذه سبيلي وطريقي، سبيلي التي أقصدها في حياتي، التي أقصدها معي من تبعني من أصحابي على بصيرة، على معرفة ويقين. لم أفعل ذلك ظانا ولا مرتابا ولا متشككا، بل هذه طريقي في الدعوة إلى الله، أدعوكم إليه، إلى كتابه والعمل بما فيه، إلى سنتي وهي شرح لكتاب الله وبيان، إلى اتباع طريق الهدى، أدعوكم لها على بصيرة، على يقين، على معرفة. لم أقل ذلك مرتابا ولا متشككا كأصحاب الدعوات الأخرى غير السماوية، أو الدعوات التي بدلت وغيرت ثم نسخت ثم نسخت، كدعوات اليهود ودعوات النصارى عند مضلليهم الذين يسمونهم المبشرين، فهم على غير بصيرة، خلافهم طويل عريض، نزاعهم لا أول له ولا آخر، التوراة واحدة والإنجيل واحد، ومع ذلك عندهم من التوراة نسخ وروايات، ومن الإنجيل نسخ وروايات، يضرب بعضها بعضا ويخالف بعضها بعضا، مما يدل على الشك والارتياب والامتناع والشك والارتياب والميل. أما أنا لإني أدعوكم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن معي ومن اتبعني، من اتبعني، الذين اتبعوه أولا الصحابة، كانوا أعلم بالله ممن جاء بعدهم، كانوا أعمق فهما لكتاب الله ممن جاء بعدهم، على كواهلهم قام هذا الإسلام، بذلوا في سبيله الرخيص والغال، بذلوا الأرواح، بذلوا الدماء، بذلوا الراحة، بذلوا القريب والبعيد، بذلوا الأولاد، تحملوا في سبيل الدعوة إلى الله البؤس والفقر والحاجة والحرب والدمار، وماتوا كذلك لترتفع كلمة الله وتكون هي العليا، إلى أن جاءنا ذلك بعد، والفضل لهم والكمال لهم. ومن أجل ذلك قال عنهم عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهم الذين قال الله عنهم وأشاد به منويا: السابقون السابقون من المهاجرين والأنصار. قصر ذلك على السابقين الأولين من الرعيل الأول، من أهل مكة المهاجرين، ومن الأنصار أهل المدينة، ومن جاء بعدهم هكذا. ومن اتبعني، هنا يقول ابن عباس ويقول ابن مسعود: لا يؤتمن الحي على أن يسلم من قبل الإنسان كل طاعته وكل تقليده وكل اتباعه، ولكن الميت، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الدين ومن العمق في الدين ومن العلم ومن الفهم للعلم بالدرجة القصوى التي من أجلها أشاد الله بهم، والتي يقول عنها نبي الله عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن فرق النصارى وفرق اليهود، وقال عن المسلمين بأنهم سيفترقون 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعندما سئل عن الواحدة قال فأنا عليه وأصحابي. فأصبحت دراسة تراجمهم وحياتهم وسيرهم هي جزء من دراسة الإسلام، من دراسة القرآن، من دراسة محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، بالدرجة الأولى الصحابة، ثم يأتي من اتبعه بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، من الأئمة المتبوعين، من أئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة اللغة، وكل من أعان على فهم كتاب الله وعلمنا إياه وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاننا على فهمها وإلى عصرنا. كل من دعا إلى ذلك واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واقتدى بهديه وسمته، واقتدى بأصحابه وطاعتهم وسمتهم، يكون ممن دخل في هذه الآية ورشد به في كتاب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من الأولين والآخرين وإلى يوم القيامة. من اتبع السيرة النبوية في الطاعة والامتثال والتقوى وفعل الأمر وترك النهي وما إلى ذلك حسب الهدي النبوي وحسب السمت النبوي وحسب كتاب الله والسنة النبوية على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا يعني محمد الله عليه، الله جل جلاله علم نبيه أن يقول ذلك، أن يدعو إلى سبيل الله هو أولا، ثم من يتبعه من الأصحاب ومن يجيء بعدهم من الأتباع وإلى يوم القيامة. يدخل كل هذا في من اتبعه. وسبحان الله، هذا كلمة جواب لأولئك المشركين الذين يؤمنون وأكثرهم مشركون. أنزه الله وأعظمه وأجله عن شرككم، عن كفركم، عما قلتموه عنه، فهو الواحد الذي لا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، لا شريك له، ملك الكل وخلق الكل ورزق الكل، وكلهم إنهم إلا له عبد. قال تعالى وما أنا من المشركين. تبرأ منهم وسبح الله ونزاه عن كل ما يشير، ثم أعلن أما أنا فلست من المشركين، لن أشرك بالله قط، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، إن هو إلا واحد جل جلاله ذو الخلق والأمر، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقد كان سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا إلا استثناء بأن الرسالة لم تكن في الملائكة بالنسبة لمن في الأرض، ما أرسل للبشر ملائكة، وإنما الملك جاء رسولا لرسول البشر. أما ملك يمشي في الأسواق كرسول الناس كالبشر، هذا ما فعله الله ولن يفعله. وأيضا من الآية لم يكن الرسل إلا رجالا، ليس في الرسل امرأة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، تجعلهم رسلا، نشرفهم بالوحي، بكتاب، برسالة، بأن يبلغوا غيرهم، بأن يقوموا بهدايتهم، من أهل القرى، من المدن والحاضرة، لا من البادية، لأن الحضري بطبعه، ببيئته، بتربيته، بنشأته، اجتماعي بفطرته. والرسول ينبغي أن يكون كذلك، ألين عريكا وأحسن خلقا وأبعد عن جفاء البادية وعن بداوة البادية. ولذلك الله لم يرسل بدويا، فكان الرسل كلهم أرسلوا من القرى، من الحاضرة، من العاصم، من الأمصار. وكون الله لم يرسل رسولا من إلا من الرجال هذا موضع إجماع لم يشذ عنه أحد. والله جل جلاله تكلم عن الرسالة والتبليغ، لم يتكلم عن النبوءة. ومن هنا اختلف المسلمون، هل هناك نبي في النساء؟ الجمهور النبي هو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فنفى الله عن النساء أن يكن رسلا، وتكلم الله هنا عن من أرسلهم رسلا وأنهم من الرجال، لم يتكلم عن النساء. ومن أجل ذلك قال جماعة من العلماء سلفا وخلفا إن الله بعث 6 نبيات ذكرهن في القرآن على أنهم نبي وأنهن نبيات، ولم يكلفن بتبليغ رسالة، ولم يرسلن إلى أحد لا نساء ولا رجال. والنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يكلف بتبليغه ابتداء من أمنا وأم البشر حواء. ففي القرآن صراحة ناداها الله وكلمها الله أوحى الله إليها، تارة يمنعها من أكل الشجرة، وتارة يقرعها ويعاتبها مع آدم من أكل من الشجرة. وأوحى إلى أم موسى وإلى زوج إبراهيم أم إسحاق، بشرهم بالولادة بعد كبر وعقل، وبشر مريم بالولادة بلا زوج وبلا لقاء. وزادوا على ذلك امرأة فرعون آسيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران أم عيسى، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قالوا كون آسيا كاملة لا يتم الكمال في البشر إلا بالنبوءة والرسالة، وفي هذه الآية نفى الرسالة عن النساء، تبقى نبية مع الأخريات. وقد ذكر الله عنها مقاما، وأخبر النبي أن لها قصرا في الجنة، ودعت هي بذلك في كتاب الله. وقد تقول وقد ذكرت معها في الكمال خديجة وفاطمة، فهما أيضا نبيتان، ولكن هاتين ليستا بنبيتين بالنص المقطوع به المتواتر. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا رسول بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فخديجة جاءت بعد نبوته، ذكرت بهذا بعد نبوته، وفاطمة بعد نبوته ورسالته. وهذا موضع نزاع، والنزاع فيه لا ينشا عنه شيء. ولم يقل أحد إن هؤلاء النسوة كانت لهم رسالة وشريعة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، من قبل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولا رسالة بعده، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل الأمصار، من أهل الحواضر. فلا رسول في النساء ولا رسول في البادية، هذا موضع إجماع وهو نص الآية منطوقا ومفهوما. قل زين أفلم يسيروا في الأرض فانظروا، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هؤلاء الذين دعوتهم فلم يؤمنوا، وحرصت على إيمانهم فلم يزدادوا كفرا، ألم يروا في الأرض وينتقلوا فيها ويضربوا في مناكبها ليروا آثار الأولين ومن هنا جاء العناية بالحفريات والأثريات لأخذ الحكمة والموعظة. كيف هلكوا؟ كيف أصيبوا بقوارع؟ كيف لعنهم الله وجعلهم عبرة لكل معتبر؟ ومن أولئك موميات مصر وفيهم وفيها لا شك فرعون موسى الذي الله جعل جثته جعل جسده بدنه آية لمن خلفه ممن عاصراه وممن سيأتي بعده. ومن المعلوم في متاحف مصر المئات من هؤلاء الموميات التي مضى عليها الآلاف من السنين ولا تزال كانت لهم عقاقير فردوا بها لا تعرف بعدهم. هذه الموميا كما يسمونها مع الرياح والعواصف والليل والنهار تبقى على شكلها إلى أن يشاء الله. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي الذين كفروا والذين أشركوا والذين عصوا والذين تمردوا على الأنبياء قبلك كيف كان مآلهم الخراب والدمار واللعنة. ألا يأخذون من ذلك العبرة والدرس؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أي ولايتي ونعمتي وجنتي هي لمن اتخذ رسالتك التي دعوت الله إليها أنت ومن اتبعك على يقين ومعرفة وبصيرة جعلتها للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نعم أعطيت أوليائي في دار الدنيا مما قصه عن يوسف وعن يعقوب وعن إبراهيم وعن نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله هم جميعا وأتباعهم ما ذخره الله لهم في اليوم الآخر ولا الدار الآخرة يوم القيامة الدار الثانية بعد الدار الأولى الجنة الخالدة والحياة المنعمة الدائمة خير للذين آمنوا للذين اتقوا خير لهم من الدنيا ونعيمها وجاهها وسلطانها خير للذين اتقوا. والتقوى فعل الفرائض وترك المنكرات ترك المنهيات وما أزاد فهو نوافل. وكما في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحب إلى آخر الحديث. أفلا تعقلون ألا عقول لكم تفكرون بها تميزون بها تميزون بين الحق والباطل بين الخير والشر. قال تعالى فاستيأس الرسل وظنوا أن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية آية الشدائد. يقول الله جل جلاله نصرنا وفرجنا يرد في وقت اليأس للمتقين الصالحين حتى إذا استيأس الرسل يئسوا خافوا طالت الشدة والبلاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أصابهم ضعف كما قال ابن عباس وتوهموا أن ما وعدوا به لعل الوحي لم يكن وحي ملك لعل هذه رواية هذه التلاوة كذبوا مقطور بها في القراءات السبع المتواترة ولكن عائشة كانت تنكرها وتقول التلاوة قد كذبوا وكذبوا لم يقبلها فكرها. جاء عروة بن الزبير بن أخيها وهي خالته قال يا أم المؤمنين ما معنى قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من الذي كذبوا من؟ قال كذبهم قومهم. قال عروة يا أم المؤمنين قد علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم بيقين وليس ظنا. قالت هكذا التلاوة وهكذا التأويل وأنكرت هذه الرواية فلم تسمعها أنكرت العلم المثبت مقدم على النافي وهي متواترة من السابع. كذبوا كما قال تعالى في آية أخرى إيش آية؟ لأنهم لا يكذبون لا. كتبت رسول من خيرك فصبروا على كتبت حتى يقول الرسول والذي فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. هنا بالصراحة ذكر الرسول وقعت لهم زلزلة، زلزلة في النفس، زلزلة في الفكر، زلزلة في الوحي. إذا سنضطر للختم يوم السبت إن شاء الله. أنا بكرة عندي سفرة للمدينة، سوف أغيب عنكم أكثر من ذلك بمشيئة الله وعلى الله. ونأخذ راحتنا يوم السبت إن شاء الله. وأربع عشر سبع مسلمين وأذل الكفر والكافرين وبحق النفاق والمنافقين. اللهم أكرمنا بنصرك بعافيتك بسدادك وتوفيقك. اللهم اجعلنا مع الصالحين النعيم، واجعلنا ممن يدعو مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة إلى دين الله إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله. اللهم أعدنا بدينك وفقنا بطاعتك وعليك بأعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، بيدنا لا قدرة ولا رجاء غيرك عندنا، بيدنا وفقنا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين.